طيب يقول الشاب أنا طالب ولكن ابتليت بالنظر إلى النساء وأحاول ألا أفعل ذلك ولكني أجد مشقة فما هي نصيحتكم لي وما هو العلاج؟ الذي ننصحك به إذا كنت في مدرسة في اجتنابها اختلاط رجال ونساء أو كنت في جامعة في اختلاط رجال ونساء ننصحك بالصرف وسلامة القلب لا يعدلها شيء. نعم فالدراسة في هذه المدارس التي فيها اختلاط أو الجامعات التي فيها اختلاط تعتبر محرمة لأنها تعتبر فتنة. المرأة أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك كيف تستطيع أن تتصرف في ماذا كيف تستطيع أن تتصرف في نظرك؟ بل أعظم من هذا ربما تكون المدرسة امرأة. أي نعم فهذه وهكذا إذا كان المدرس رجلا يعتبر فتنة من الفتيات فمثل هذه المدارس تعتبر إطاعة إلى التعليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم الأمر إخواننا أنها فتنة فتنة عظيمة شابة متنعمة وشاب متنعم أيضا. ولقد استفتاني شخص يدرس في الجامعة يقول ماذا ترى برجل يمني؟ قلت كيف يمني؟ لعله يمني نبي. قال لا والله من يمني كيف ذاك؟ قال اصطدم مع واحد في الدرج وانا شعر الله بالمنية تدفق والله المستعان فليذهب وليغتسل ويترك الدراسة في هذه المدارس وهذه الجامعات والله المستعان. المهم يا إخواننا فتنة والله المستعان وإشاعة إلى التعليم فما سمعتم قبله.